بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عاشر رحمه الله تعالى: والباقي كالمندوب في الحكم بدا إقامة سجوده على اليدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع سلسلة المختصر المبين من فقه المرشد المعين العلامة عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر رحمه الله. قلنا هذه مجالس موجهة لعامة المسلمين حتى يتفقهوا في الدين. زلنا مع خذينا سنن الصلاة، قلنا السنن قسمان، منها المؤكدة ومنها غير المؤكدة. السنن غير المؤكدة هي مندوبة، والباقي كالمندوب في الحكم بدأ أمرها أخف من السنن المؤكدة. ومن بعد بدأ يذكر لنا بعض السنن الخفيفة. واش قال لك؟ إقامة. ذكرنا الإقامة، قلنا الإقامة تشرع في حق الفذ، وفي حق الجماعة، إذا في جماعة يقيم واحد من الناس، والأصل أن يقيم المؤذن، وليس من شرط الإقامة أن يقيم المؤذن. وذكرنا صيغتها باختصار: سجوده على اليدين وطرف رجلين مثل الركبتين. قال إقامة سجوده على اليدين وطرف رجلين مثل الركبتين، يعني الإتيان بهيئة السجود الكاملة، هذاك مستحب عند المالكية. هو الواجب وضع الجبهة على الأرض في السجود، ما زاد على ذلك مستحب. وضع الأنف، يدين، ركبتين ورجلين، هذاك مستحب عند المالكية. لكن يقول من ترك السجود على الأنف سجد أعاد في الوقت. يقول فقهاؤنا: وهو المندوب الوحيد الذي تندب الإعادة له بسبب قوة الخلاف. هذاك بزاف فقهاء يقولوا بلي هذاك السجود على الأعضاء السبعة واجب، ماشي برك مستحب. هذاك السجود على الجبهة وعلى الأنف وعلى اليدين والركبتين وأطراف الرجلين. والسنة في الرجلين أنك تسجد على أطراف الأصابع هكذا، ترقدهمش هكذا في السجود. السنة يكون هكذا، أنه تكون أطراف الأصابع إلى القبلة، أطراف الأصابع يكونوا مطويين إلى القبلة، تكون رجلك هكذا، أطراف الأصابع إلى القبلة. فالسجود على هذه الأعضاء مستحب عند المالكية، وبعض الفقهاء يذهبوا إلى الوجوب، قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعراب أعضاء، في أحاديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. مزيد إنصات مقتد بجهر ثم هاو قال لك من المستحب الثاني إنصات مقتد بجهر. المقتدي هو المأموم، بجهر أي في الصلاة الجهرية. مستحب لك ما تقراش في الصلاة الجهرية عند المالكية. اسمع، قل حتى الفاتحة، حتى الفاتحة ما تقرأ. مذهب مالك رحمه الله: إذا كنت في الصلاة الجهرية تكبر وتسمع الإمام، كتجي السرية تقرأ. ففي الجهرية لا تشرع القراءة للمأموم، والأصل في ذلك حديث أبي هريرة في الموطأ وغيره، أن الناس كانوا يقرأوا في الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، سألهم قال لهم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم، لأنه ثقلت عليه صلاته. قال: فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة. قال أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة. كانوا يقرأوا ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانتهوا. صح، هذا هو دليل الملكية، وفيه خلاف طبعا. مثلا الشافعية، إمام الشافعي رحمه الله يقول لك: هذه ما تقراش الصورة، صح الفاتحة تقراها ولو في الجهرية. هذا شكون؟ الإمام الشافعي. الشافعي يقول لك تقرأ الفاتحة، لأنه لا صلاة إذا لم يقرأ بفاتحة الكتاب. السلام وبركاته. فإن قيل للشافعي: هو جاك حديث، يقول لك الفاتحة جاء فيها حديث خاص كان مختلف فيه، لكن كثير من الأهل يحسنه، سنة أبي داود في غيره. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الصبح مرة فجر، صلاة جهرية، فثقلت عليه صلاته. ثاني، فلما ختم الصلاة قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. شافعي تمسك بهذا، وكثير من الفقهاء يقول بهذا منسوخ، كان في الأول ثم نسخ عليه حمل حديث أبي هريرة. مسألة فيها خلاف، الأمر فيها واسع، لحب يحتاط ويقرأ الفاتحة على كل حال له ذلك، واللي حب واللي ما قراش صلاته صحيحة إن شاء الله تعالى. وفيه كلام كثير الفقهاء، لكن حسبنا ما ذكرناه. مشهور إنصات مقتدي، هذا كانوا يقرأوا ثم نسخ ذلك كما في حديث أبي هريرة. وفي مسألة الخلاف المعتبر إنصات مقتد بجهر, أما السر في السرية تقرأ في السرية في الجهرية ما تسمع الإباعة. إنصات مقتد بجهر زيد ثم رد على الإمام واليسار, ثم رد على الإمام واليسار واحد سليم سمع دبالكية ثلاث مرات. السلام عليكم السلام عليكم. هنا بالنسبة للمأمومة يهدر على المأموم مش تكلم على الإمام. الإمام عند المالكية سلم سليمة واحدة السلام عليكم. بعدنا قول آخر فيه تسليمتان, وجاءت أحاديث كثيرة حديث تسليمتين. بعض العلماء يقول إنها بلغت حد التواتر. النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه سلم مرة, وثبت عنه أنه سلم مرتين عليه الصلاة والسلام. هنا روي يحكي على المأموم. المأموم قال لك يسلم الأولى باش يخرج من الصلاة طبعا وتحليلها تسليم, ويسلم الثانية ردا على الإمام, ويسلم الثالثة ردا على من بيساره إن وجد بيساره مصلي. يجيو بعض الناس يقول لك المالكية من جابوها هذه الزيادة هذه التسليمة الثالثة. هذا ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما, هو مروي عن عبد الله بن عمر, وفي بعض الآثار وإن كان في سندها مقال. باب رد السلام على من بيساره يقول السلام عليكم ولا عليكم السلام ورحمة الله, لأنه سلم على من بيساره تكسلم من بيساره سلم عليه فيرد عليه. هذا هو مأخذهم يعني, هذا هو وجهه. هكذا قالوا رحمهم الله هكذا قالوا. نعم زيد. وأحد به وزائد أحد به إذا ما كان احتوى أحد لا يرد عليه السلام. وزائد سكون للحضور سترة غير مقتدر, سترة غير مقتدر خبر. وزائد من مستحبات الصلاة السكون, القدر الزائد من السكون الواجب. شوف قلنا السكون يعني أن تسكن الأعضاء قدرا من الزمن, كاين قدر واجب وقدر سنة. القدر الذي تستقر فيه الأعضاء هذاك واجب حكينا عليه في الطمأنينة والاعتدال, والاعتدال مطمئنا بالتزام. النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم ارفع حتى تعتدل قائمة, ثم قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجد. تطمئن شو أنت تطمئن؟ حتى تسكن الأعضاء. هذاك اللي يركع هكذا تبطل الصلاة عند كثير من الفقهاء. علاش؟ لم يطمئن في صلاته. فالطمأنينة واجبة. شو معنى الطمأنينة؟ يقول الفقهاء مكث المصلي قدرا من الزمان تسكن فيه أعضاؤه. شعال في خلاف قدر تسبيحة, قدر ثلاث تسبيحات, قدر عشر تسبيحات, بزاف عشر تسبيحات, ثلاث تسبيحات في المتوسط تسكن فيه أعضاؤه. صح. ما زاد على ذلك ما دام متوسطا فهو مطلوب لما فيه من الخشوع وحضور القلب والأدب مع الله تعالى وأنت تصلي بين يديه. هذا الإسراع مما ينافي الأدب مع الله وأنت قائم بين يديه. فالقدر الزائد على السكون الواجب كم الوقت؟ القدر الزائد على السكون الواجب مستحب. سترة غير مقتد خاف المرور. سترة واش حكم السترة؟ اتخاذ السترة مستحب من السنة أن يصلي الإنسان إلى سترة, وهذا حكم يجهله كثير من المسلمين. شعام خذ تخطو الجامع تخطو سترة واحد يقف في وسط المسجد ولا يتخذ سترة أمامه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا باتخاذ السترة. قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. يدير سترة قدامه ويحسن به أن يدنو منها, ما يكونش بعيد بزاف. أحكام السترة كثيرة. إذا ما كانش سترة واش يدير؟ صلي إلى الحيط, عمود مثلا. هي لها شروط عند الفقهاء لا أريد أن أذكرها, يعني فيها شوية طول. نصلي إلى العمود إلى الجدار مثلا. ما كانش كاين الناس بركعتي لا بأس أن تصلي تدخل إنسان سترة على تفصيل في ذلك أو خلاف. المهم ما تصليش هكذا, يجي أي واحد يقطع لك صلاتك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى سترة, وكان إذا أراد أن يمر شيء بين يديه تقدم حتى يمر من خلفه. في حديث من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام مرة كان يصلي بالصحابة إلى جدار, فأرادت بهمة حيوان أراد أن يمر, فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يدافعه حتى مر من خلف ظهره. فهذا فيه تشريع اتخاذ السترة. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى فيما نستقبل من الأيام بإذن الله وحوله وقوته. ودروس الفجر علينا نبدأ غدا إن شاء الله حتى نكمل ما بقي من تتمة الخمسين. فموعدنا بإذن الله تعالى في درس الغد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.